عارفة هيا الجيلة دي اسمه فان توجور نبيلو فان وخونا نور دي نعرف مدينة جديدة زياني خونا حسين النحل باتشو بزيف بزيف غاشي دين جديدة نسل حلاطو حكيم حيالية نغشني العزة على بيته من قلبي شكوني سيرني على ساكن في قلبي صافي لونطا كيدك انا اخوك وماني شي عدوك ويلي مريول ونبغي هنا بناي ويلي سكيري انت عيانا انا انا العيب خلوني هنا هنا هنا وإذا الأفن نبقي هنا هنا هنا نقدر دارهم على قاع دارو كيفه ولا هو اكثر شرب اللي شربته خوتي من السني عليه يا بنت نسكر ويصبح قلبي دارني ويلي مريول ونبغيه انا انا ويلي شحاب خلوه لي انا انا هنا هنا هاي ويلة تحت انت عيانا هنا هاي بغداد وعيشة عشي كونتوار حفيدة على ندير المرشي السبة ونغنى نشوفها حتى نقول بركاني خويا يزيدني على دار فيا البطل ما قديت شي يا دير فيا حنوني ومين ربي صابني ويلا مريول انت عيانا ويش ادخلكم مع عشقه هنا هنا هنا هو غشني على بيني كي نبغيك ولنا أكثر الله يا حبيبي هذه قدرة تقدير نشي لنا نشي لنا نسكرنا نسكرنا نفشل ويغيب لي العقل قرعة وحدة تذكرني مين نكون مير بي شرب اللي شربته ومن السنين